لما وقع أسرى ومن بين الأسرى أطفال، فالأطفال حالهم يكون في أحد ثلاث منازل: إما أن يقعوا في أسرى وحدهم لم يكن معهم أبوان فلا أب ولا أم، أو يكون معهم أحد الأبوين، أو يكون معهم كلا الأبوين. فما حكم هذا الطفل؟ ويقول إن وقع في الأسرى طفل مع أحد الأبوين أو واحد منهما أو دونهما فيحكم بإسلامه. إيش معنى يحكم بإسلامه؟ أي أنه ينضم إلى المسلمين فيحكم بإسلامه، فلو مات صلى عليه ويحكم في مقابر المسلمين فيجري عليه أحكام المسلمين. لكن لو أسر مع أبويه فحكمه حكم أبويه فهم يحتضنانه، فإذا مات يرثانه وهو يرثهما كذلك، فيحكم بكفره قبل البلوغ في الدنيا لا ديانة. لو سئل الإنسان ما الدليل على أن أطفال المشركين إذا أخذناهم أسارى يحكم بإسلامهم، إيش الدليل عليه؟ يقول: أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن الطفل يولد على الفطرة والفطرة هي الدين. يولد لأن الله عز وجل أخذ من أطفال بني آدم بقول المني لو كان في ظهر أبيه قبل أن يقذف في رحم أمه، فأخذ الله منه عهدا وأقره على ذلك، فأقروا جميع الخلق، ولذلك خلقوا على الفطرة. فإذا ولدوا كانوا الأصل فيه أنهم على ديانة حتى يقع التحريف من أحد الأبوين. إذا وقع في الأسر وحده يحكم بإسلامه لأنه لن يكون له أبوين يحرفانه. فإذا وجد مع الطفل أحد الأبوين فيحكم عند الحنابلة، فإن كان أحد الأبوين مسلم فيحكم بإسلامه، وإن كان الأب الأسير كافر فيحكم بكفره، بمعنى أن الأب أبوه أو أمه أولى باحتضانه. قلنا الدليل عليه أخذ من هذا الحديث: إذا وقع الأسير الطفل دون أبويه فيحكم بإسلامه، وكذلك حتى يبلغ، فإذا بلغ يعرض عنه لسانه، كما ورد عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الطفل يولد على الملة حتى يعرض عنه لسانه، فإما أن يكون كافرا يبقى أو يكون مسلم. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الحكم أسارا عن أطفال من المشركين إن كانوا مع أبويهم فأبواه أولى بحضانته وتبع لهما، وإن كان دونهما فيحكم بإسلامه. قلنا الدليل عليه هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فلذا إذا وجد لقيط بين قوم أكثرهم كفار وفيهم مسلمين ولا يعلم، فالتقطه أحد المسلمين فيحكم بإسلامه، يحكم بأنه مسلم ما يحكم بأنه كافر. ولذا في هذا الحديث يوم قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولو مات قبل ذلك، ولو مات قبل أن يحرفه أبواه إلى دينهما فالحكم؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن الطفل قبل البلوغ ما يحكم عليه الكفر ولا إسلام، إنما أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل يوم القيامة يمتحنهم، يمتحن أصناف كثير من الخلق، من لم تبلغه الرسالة ومن ولد في مكان لا يعلم شيئا عن ديانة، ومن ولد أصم أبكم لا يعرف أن هناك دين، ومن ولد وهو مجنون أو معتوه والعياذ بالله، والطفل إذا مات صغيرا، هؤلاء يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل. فنحكم بأولاد المسلمين عموما بأنهم مسلمين، لكن لا يحكم بطفل بعينه أنه مسلم. لأن عائشة رضي الله عنها لما مات طفل من أطفال الأنصار قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قالت وما يدريك يا عائشة، لما قال لها كذلك علمت أنه لا يحكم لأحد بإسلامه، لكن في العموم أطفال المسلمين هم مع آباء المسلمين. لكن لا تدري الطفل هذا لو كبر كيف يكون، كما أن كثير من أطفال المسلمين شبوا وكبروا، منهم من يكون كافر ومنهم من يكون منافق والعياذ بالله، وأكثرهم يبقى على إسلام يحفظ الله له دينه. فكذلك أطفال المسلمين وأطفال المشركين عموما يحكم بكفرهم، لكن لا يحكم بكفر طفل معين، لا يقول هذا الطفل الذي ولد من ذاك هو كافر، لا، لأن الله أعلم. يقول صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. اسمع ما يقول السارق الآن. نعم. وعنه في رواية يكون كاذب، وعنه لكن ليس المذهب، المذهب هو الأول وهو الصحيح. نعم. ولذا أهل الذمة، أهل الذمة إذا كانوا عند المسلمين ومات طفل منهم لا يعرف له أبوين أو لا يعرف له أبوان، أو مات أبواه ومات ولم يكن له أحد يحتضنه، لا خال ولا عم ولا شيء، كلهم رفضوه، فتبنوه المسلمين، ولو مات وهو صغير صلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويدفن في مقابر المسلمين، أنه ولد على الفطرة، أنه ولد على الفطرة، والله أعلم ما كان بما يعمل يوم القيامة، لكن يحكم بإسلامه. نعم. وهو على دينهما يعني في أحكام الدنيا، هم الذين يتولونه، وإذا ماتوا يغسلون ويدفنون في مقابرهم ويرثون ويرثونه في أحكام الدنيا، لكن لا يحكم بكفره، لا نقطع بكفره. الله أعلم يوم القيامة بما يعمل، لأن الله عز وجل يمتحنهم كما جاءت الأحاديث. يقول كنت أبعث رسولا إلى الناس وإني رسول إليكم، فيجعل لهم نارا فيطلب منهم أن يدخلوها، فمن دخل فذاك مؤمن، ومن أبى وتمرد فذاك والعياذ بالله كافر. والله أعلم بما ينطوي عليه قلوب العباد وبما يكونون. ولذا يوم جاء خارجي أحد الخوارج سأل عبد الله بن عباس أن الخوارج يعتبرون بقية المسلمين من لم يكن معهم مرتدين فأرادوا قتل ذرار المسلمين. فسأل ابن عباس قال إن كنت تعلم ما في قلب هذا الطفل كما علمه الخضر عليه السلام الذي كان مع موسى من الغلام فاقتله. الغلام علي أعطى الله الخضر علما لم يكن عند موسى عليهما السلام أن هذا ينشأ كافرا ويرهق أبويه كافر فقتله وهو صغير. فأراد ربك أن يبلغ علم أنه إذا بلغ يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال إن علمت أطفال المسلمين كيف يكونون كما يعلم الخضر اقتلهم وإلا لا يجوز لك قتله. نعم. لو كان الذمي خرجوا مع المسلمين في قتال الكفار أو قاتلوا دفاعا لأن الذمي يدفع الدنيا للمسلمين لكن الأصل لا يقاتلون مع المسلمين. المسلمون هم الذين يقاتلون عنهم يحمونهم. ولو أنهم قاموا بقتال المحاربين الكفرة ووقع أسير بيد ذمي لا يقتل بكفر هذا الطفل إنما ينتقل إلى المسلمين يكون حكمه حكم المسلمين حكم قتال المسلمين. نعم. إذا وقع الأسر في أيدي المسلمين فمنهم سبي الفقهاء يفرقون بين السبي والأسرى والأسارى. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اللفظين بمعنى واحد. السبي كما يطلق على الأسارى يطلق عليه أسرى. فإذا وقع في الأسرى نساء وكان مع النساء أزواج أن يفرق بينهم أن يبقون كما هم في حال الزوجية. أما لو وقعت المرأة وحدها وإن كان معها زوج حين تقسم الغنائم فإن وقعت في سهم أحد المسلمين فهي له سرية له يعني تكون عند جوارين لكن لا يطأها إلا بعد استبرائها. إيش معنى استبرائها؟ يعني حتى تفيض يعلم أنه ليس هناك أن رحمها خالٍ من حمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المجاهدين في الغنائم إذا وزعت عليهم من السنة أن توزع عليهم الغنائم في أرض المعركة. إذا وزعت عليهم الغنائم لا يجوز للمجاهد أن يطأ سرية أن يطأ في الغنائم إلا بعد استبرائها. هذا لغزوة أوطاس نهى صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل إلا بعد حمل ونسى أن توطأ غير حامل إلا بعد استبرائها بحيضة استبرئها بحيضة للدلالة على براءة الرحم. فإذا كان متزوجة انفسخ عقد نكاحها ما لا زوج خلاص سبق. وإن كان معها زوجها هذا الحكم الذي اختلف فيه أهل الفقه نسمعه. فهل كونهما في الرق يفرق بينهم أو لا يفرق بينهم؟ الحنابلة يقولون إن وقع معا لا يفرق بينهم فقر أسمع ولا ينفسخ. هم جابوا هذا القياس ردا على الشافعية. الشافعية يقولون أن إذا وقع الزوجان في استرهاق انفسخ نكاحهما. الحنابلة يقولون لا ليس كذلك. الشافعية يقولون الأصل أن احد الزوجين اذا كان رقيقا، والمرأة اذا كانت رقيق جارية، والسيد حر وهو من ذوي الطول يعني عنده ذرائع يزوج، تصبح النكاح بينهم. بمجرد ما وقعت من اسرى اصبحت رقيق، اصبحت من الجوارى، وزوجها حر، فلا يستدام النكاح بينهم، انفصل النكاح بينهم. فأتوا بهذا القياس ردا على قياس الشافعية، فقالوا قالوا فيه لا يمنع ابتداء النكاح، لأن الله عز وجل أجاز لمن لم يجد الطول، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. صرف الله عز وجل على المؤمن من لا يجد الطول، ما عنده مهر ويستطيع يتزوج، يخشى على نفسه ذلك لمن خشي العنة منه وخشي على نفسه الزنا، جاز له أن يتزوج مملوكا، وإذا لا يجوز الزواج بمملوك. ما السبب؟ لأنه إذا تزوج مملوكا فأنجب منها ذريته، يكونون لسيد هذه الجارية، يكونون عبيد، ولا يصح الإنسان أن يجعل ذريته رقاء. لكن إذا علم أنه لا بد من زنا ما يستطيع عقله، فأجاز الله له ذلك. فيقول هنا الشافعية قاسوا هذا على مسألة الرق، أن الرق معنى إذا وجد في ابتداء النكاح منع التزام، فأخذوا هذا القياس فقلبوه عليه، من يسمون باب القلب، قالوا الرق لا يمنع ابتداء النكاح، لأنه يجوز في عاجل الصوم إذا خشي على نفسه العنت أن يتزوج. هذه مثلا خلافية عند أهل الفقه. نعم. في رواية عن الإمام أنه ينفتح رقاقا للشافعية كما يقول الشافعية، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات جملة معطوفة على المحرمات في قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أطلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات كل هؤلاء حرموا زواجهم، لا يجوز الإنسان يتزوج أمه ولا بنته ولا أخته ولا عمته، ولا يجمع بين الأختين ولا أم الربيبة ولا الربيبة إذا دخل على الأم، ولا يجوز أن يتزوج المحصنة. إذا معنى قولي والمحصنات معطوفة على إيه؟ على المحرمات. ما معنى المحصنات؟ المحصنات على القول الصحيح أي ذوات الأزواج، وكذلك من كان لهن بعد لا يجوز الزواج بها. عرفنا هذا؟ من كان لها بعد لا يجوز الزواج بها، والله عز وجل نهى عن ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، يعني إذا ملكتم باليمين وإن كان لها زوج فهي حلال لك. أخذوا بظاهر هذه الآية أن ملك اليمين تسل الجارية، تسل قطع الجارية لسيدها ولو كان لها زوج. أخذ من هذا من أهل العلم أن الجارية إذا كانت مزوجة بحر أو عبد ثم باعها سيدها طلقت عليه، أن طلاق الأمة كما يقع بطلاق الزوج يقع بالبيع، فإذا بيعت فإنها هذا فسخ لنكاحها، طلاق لنكاحها. أخذوا بدلالة بمدلول قوله سبحانه وتعالى إلا ما ملكت أيمانكم. هذه الآية والمحصنات من النساء نزلت في أوطار، في غزوة أوطار، يسمى غزوة حنين. غزوة حنين بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجمعت قطيفة أوالي ومن حولها من العرب وأرادوا قتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه والتقوا يواجه حنين، وقعت الهزيمة، انكفر وأخذوا منهم غنائم كبيرة جدا، وهربوا وخرجوا ثلاثة مجموعات، مجموعة راحت وادي نخلة، ومجموعة ذهبت إلى أوطاس، ومجموعة ذهبت إلى الطائف وتحصلت في الحسن. الذين ذهبوا إلى أوطاس بعث خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري ومعه جنود، فأذرقوهم وقاتلوهم، فقتل أبو عامر رضي الله عنه، وتولى بعده الإمارة أبو موسى الأشعري، فأخذوا سبيا ومنهم نساء كثيرون، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تحرجنا لأن كثيرا منهم لهن أزواج، فأنزل الله عز وجل هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن بنت اليمين ولو كان لها زوج فإن أصبحت بمكسيها. عرفنا هذا؟ نحن نتكلم على مسألة أرزقني بالجهاد والاسترقاق، هو نتيجة السبي، والسبي هذا أمر مشروع، وقد أكثر القول من الكفار والمناورين للإسلام في مسائل منها هذه، أنهم يطعنون عن الإسلام بأن هناك رقيق وأنهم يسترقون وأنهم كذا وأن الحرب تجارة للرقيق، فأخذ ضعاف النفوس من المسلمين يحاولون أن يجدوا مسوغ لهذا الأمر، فاضطروا لإنكار الرق وإنكار السبي، قالوا ما في استرقاق من جهاد، إنما الاسترقاق وجد في كتاب الله عز وجل لأن الأمم تعارفت عليه وكان أمرا واقعا، فإذا ارتفع هذا الواقع فلا يكون رقيق، هذا غير صحيح، هذا لا يصح، لأن الله عز وجل شرع هذا وهو شرع قائم إلى أن تقوم الساعة حتى طبع الحرب أوزارها. إيش معنى طبع الحرب أوزارها؟ حتى لا يكون كافر، حتى لا يكون كافر. وأصل الاسترقاق إذا أخذ الرقيق وأبى الإسلام وعلمنا أنه مقاتل شديد العناد، إما أن يقتل أو يسترق، والبرأة تكون من الغنائم. انظروا معاملة الإسلام لهؤلاء الأسرى، الأسير هذا لا يباع لكافر، لا يجوز بيع سلاتينه، لا يجوز بيعه لكافر، لأن بقاؤه في أيدي المسلمين سيكون مآله إما أن يعتنق الإسلام أو أن ذريته لو تزوج يكونوا مسلمين، أنقض الله بهذا عنق من الناس بدل أن يكونوا في النار يكونوا في الجنة، هذا أمر. ثم معاملتهم معاملة حسنة، ما يكونوا في السجون، يكونوا خلقاء، يأكل مما يأكل السيد ويلبس مما يلبس السيد، وكذلك المرأة. انظروا أثار الحرب في هذه الأزمان والعياذ بالله، فلا يصح الإنسان يتخاذل أمام هذا الدين العظيم وشرع الله عز وجل ويأتي في المسوغات غير شرعية ويقول لا ليس كذلك ويفني حكما لله عز وجل. نعم يا أخي. Thank you. الأصل قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره فلا يسقي ماءه زرع غيره، لأن المرأة إذا كانت حامل ووطأها الرجل فما يخرج منه في رحم المرأة قد يتغذى منه الطفل أو يكون له أثر في هذا الجنين، لأنه قال لا يسقي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يسقي ماءه زرع غيره، قد ينكره بعض الأطباء، لكن نحن نؤمن بما صح عنه صلى الله عليه وسلم، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تستبرأ، كانت حامل حتى تضع، وإن كانت ذات حيض حتى يستبرأ منها بحيضة. وهذا كما أنه في غزوة بني المصطلق قبل هذه الغزوة يقول الصحابي أخذنا أسارا من بني المصطلق واشتقنا النساء وطالت بنا العزبة لأنه كرهنا أن يحملنا، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم، قال افعلوا أو لا تفعلوا ما من نسمة كائنة مخلوقة إلا ستوجد. نعم اقرأ ما بعد. ثلاث روايات في المذهب في غير أثار الأهل الكفر، والرواية خالية التفصيل، إذا كان صغيرا لا يجوز بيعه وإذا كان كبيرا لا يجوز بيعه. نعم لا يفرق في البيع بين والدة وولدها، في البيع وفي القسمة، القسمة في قسمة الغنائم، لا يصح أن يعطي فلان هذه البنت وأمها لأخرى إذا كانت البنت صغيرة مع أمها، أو لا يعطي فلان الولد إذا كان صغير والأب والأم لفلان آخر إذا كانت إنها صغير، فلا يفرق بين ولد ووالده ولي بين ولد وأمه إذا كانوا صغار، أما إذا كبروا جاز ذلك. فلا تفرق بين الوالدة وابنها وولدها إذا كان صغيرا، وكذلك في البيع لا يجوز أن يبيع الولد دون الوالدة إذا كانوا صغارا حتى يبلغوا، فإذا بلغوا جاز أن يبيع هذا إذا عاد. جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، والحكمة فيه أن فيه تعذيب للأب أو تعذيب للأم، تعذيب نفساني عظيم جدا إذا رأت ابنها بعيد عنها تولي، وكذا الحيوان لا يجوز، جاء في الحديث حتى الحيوان إذا كان الحيوان صغير ومعه أمه لا يصح أن تفرق بينهما إلا لضرورة، لا يجوز التفرقة بينهما لا في البيع ولا في غير البيع. نعم وكذلك الجد والجدة مثل الأم، أنه إذا كان الأصير له جد أو جدة ما يفرق بين الأصير هذا الصغير وجده أو جدته. كيف يفعل الإمام؟ يعطي الأم وابنتها أو الأم وولدها أو الأب وولده الصغير، يعطيه لغانم واحد. فإذا كانت القسمة لا تفي، بمعنى أن عدد الغنائم أقل من عدد المجاهدين، فلا يصلح أن يدفع اثنين لواحد. فما الذي يفعله الإمام؟ يعرضهما للبيع، فإذا عرضهما للبيع أخذ القيمة وقسمهما على المجاهدين، واستقل المشتري سواء كان مجاهدين أو غيره بهما. عرفنا هذا؟ نقرأ هذا معرفته حكم شرعي في الأزمان. ما الفائدة؟ لا نعلم هذا الحكم ونكتبه في كتاب الله، ولا رابط أن نعلم وجه المراد من كتاب الله عز وجل في هذه المسائل. إنه مما يؤجر عليه الطالب، يؤجرون على ذلك إن شاء الله. نعم كل ذي رحم محرم. كان هذا أمر للرقيق الذين هم ملك يمين، لا يجوز أن تبيع هذا ولا تفرق بينهم، فما بالك المرأة إذا احتالت على الرجل في حال الشقاق بينهم أو في حال الطلاق بينهم، وأخذت هذا الولد سرقته وأخذته عن أبيه، أو أن الأب فعل هذا وأخذ الولد عن أمه فجعلها والهانة والعياذ بالله. يحصل كثير بين المسلمين ضعاف النفوس أن يعذب أحدهم الآخر بإخفاء الولد وأخذه وسرقته والذهاب به لمكان آخر، فيبقى الولد مكسور القلب أو تبقى الأم مكسورة القلب. هذا لا يجوز. وإذا كانت الحضانة في أول أمر دون السبع سنين تكون الأم، مع ذلك راه الأب يأتي إليه ويأتيها وتطلب ينفق عليها، لكن هذه الشقاقات اللي عند الناس تدخل الشيطان فيها فتحد أسر ويحصل نزاع وشقاق والعياذ بالله. وفيه من التفرقة ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المرء بين الأم وولدها وهي رقيقة، هي جارية مملوكة. فكيف هذا يقع بين الناس وهم أحرار والعياذ بالله؟ نعم كان بعد الملوك في روايتين، ولو كان الولد بالغ لا يجوز أن يفرق بين الأم وولدها. الروايتين إحداهما بالقول بالمنع والثانية بالجواز، والصحيح المنع ولو كان الولد بالغ. نعم بالبر في مكان محصن، والحصار الأوائل لما كانت آلات حرب من سيوف ورماح وسهام قد يأتون مكان عالي فيتحصنون فيه يبنون حوله سور. والآن لما كانت وسائل الحرب تختلف عن أول لأن القذائف تذهب مسافات طويلة جدا قد لا يجي قضية سور أو غيره، لكن يكون الحصار بطرق، أن يكون الحصار بأشياء ملغومة في الأرض مزروعة، أن يكون الحصار بقطع طرق وقوافل أن تذهب إلى كذا وما إلى ذلك. فيقول إذا حاصر قوما علم أنه لا يستطيع اقتحام موقعه إما لأنه ملغم أو لأنهم في سور، هل الإمام أن يرجع وإطال الحصار؟ القول الأول أنه لا يرجع حتى يفتح الله عليه، والقول الثاني أنه يرجع، وهو ظاهر القول الإمام هنا أنه الظاهر أنه إذا رأى المصلحة أن بقاءهم فيه في إنهاك وتعب المسلمين له أن يعود له أن يرجع. واستدل عليه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فحاصر الطائف جلس 27 ليوما، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يأذن له فرجع، وقصة طويلة. فعاد أخذ منهم المسلمون الفقهاء أن الإمام إذا رأى المصلحة في عدم فتح الحكم أو الدخول على الكفار هؤلاء له أن يعود. نعم يزول اللزوم الحصن إذا حاصر يلزمه فتحه، ما يحاصر الليلتين يرجع لا يجوز هذا، حاصره فترة إذا طال به وراء أن المصلحة العود يعود، لأن من لبس لامة حرب ودخل في الجهاد ما يعود، إذا علم أن الأمر يطول أليس هناك مصلحة له أن يعود فإذا عاد انفك اللزوم. قال به يزول اللزوم، وبالإسلام إذا أسلم أهل الحصن له أن يعود، وببذل المال على المواجعة. قال بين بينك المواجعة بمعنى سنتين ثلاث سنين لا نقاتل فلا تقاتلنا، ودفعوا له مالا على أن يرجع. قال كذلك يزول هذا اللزوم له أن يعود، سواء أعطوه جملة أو جعلوه خراج، أعطوه المال دفعة واحدة أو جعلوه خراج متقسم. وبالفتح وبالنزول على الحكم الشرعي، كذلك إذا نزلوا على الحكم الشرعي سيأتينا أنهم أحيانا يطلب رئيسهم يقولون ننزل لكم على أي حكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قائد الكتيبة إذا حاصر حصنا فطلبوه أن ينزلوا على حكمه فلا ينزلهم على حكم الله، لا يقول تنزلون على حكم الله فحكم الله فيكم كذا وكذا، لأنه لا يعلم حكم الله ما هو، لا يعلم حكم الله في هذه الفئة الخاصة ما هو، لا ينزلهم على حكم الله. لا يجوز الإنسان أن يختاك في أمر مجهول فيقول حكم الله كذا وكذا فيه، إذا كيف ينزلهم؟ إذا استسلموا وأرادوا النزول على حكم حكمهم منيع أو حصارهم شديد ملغمين وكذا وكذا لا يستطيع الدخول عليهم، لكن تضايقوا وأرادوا النزول ونزلوا على حكم، فالرئيس قائد الجيش لا ينزلهم على حكم الله إنما ينزلهم على حكمه، يقول أنا أحكم فيكم بالحكم الذي أراه أو هذا حكمي فيه، لكن لا يقول حكم الله فإنه لا يدري ما حكم الله فيه، لا يعلم حكم الله فيه. عرفنا هذا؟ إذا الإنسان لا يجرؤ على مسألة لا يعلم الوجه الشرعي أن يجرؤ ويقول حكم الله في هذه المسألة كذا وكذا فإنه منهي عنه. نعم إذا أسلم قبل النزول فكمن أسلم قبل الأسر، لأن الأسير إذا أسلم وفي الأسر لا يخلقه من الرق، لكن هو مسلم. الأسير إذا أسلم أثناء الرق هو رقيق، لكن لو أسلم قبل القدرة عليه فهو مسلم. إذا كان مسلم قبل الأسر فيحرم ماله ودمه، أموال تكون تبع له ما تؤخذ منه، كما أن دمه يكون مصان. فيقول أهل الحسن إذا أسلموا قبل النزول فهم أحرزوا مالهم وعيالهم وأطفالهم، فلا يؤخذون أسارا. عرفنا هذا الحكم؟ طيب، قال أمرت قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، قد يفهم منها من يفهم خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أني مطلوب أقاتل جميع الناس حتى يقولوا، ليس كذلك، ليس هذا معناه. إنما أمرت بالقتال لغاية كذا، القتال مشروع في حقي أن أقاتل الكفار لهذه الغاية، ليس المراد أني أمرت أن أقاتل الناس جميع الناس لهذه الغاية، لا، لأن بعض الناس لا يقاتلون. أمرت أن أقاتل الناس مو معنى كل الناس، لا، أمرت أن أقاتل الناس المقصود هنا في الحديث المقصود منه الغاية، المقصود منه الغاية لا المقصود منه القتال أساسا، المقصود منه الغاية. فإن غاية القتال تنتهي بأن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منه الدماء، عصموا لأنفسهم دماءهم وأموالهم. نعم. لو كان في دار الحرب، لو أسلم الأسير، لو أسلم المحارب قبل الأسر أحرز ماله وولده. ماله، ما هو المال؟ كل ماله، سواء كانت منفعة مقابل تجارة أو مقابل شراء أو مال عيني، وكذلك أولاده لو كانوا في دار الحرب. ما هي دار الحرب؟ الدار التي يسيطر عليها الكفر ولا تظهر فيها معالم الإسلام، ثم دار الحرب ولو كان فيها خلية كبيرة من المسلمين. فتقول دار الحرب إذا كان أولادي في دار الحرب أخرجوا كذلك، بمعنى لو أن قاتلنا دار الحرب فأخذناهم أسرى، أولاد هذا الذي أسلم ما يدخلون في السجن. عرفنا هذا؟ هناك مصالحة في موادعة، في المعنى المصالحة، وفي هدنة غير هذا المعنى، وفي معاهدة أشبه ما تكون بالهدنة. فالمصالحة يقولون صرفوا عنا وهذا مال، والأصل أنه لا يجوز الانصراف عنه، لا بد من الجهاد إعلاء كلمة الإسلام، لكن رأى الإمام أنه من المصلحة الانصراف عنه، طلب أهل العلم هل يجوز أن ينصرف عنهم دون مال إلا بما، فاشترط أكثرهم لا بد لمال يصالحهم على مال يدفعونه لهم. هذا غير أهل الذمة، أهل الذمة يكونون تحت حكم المسلمين، لكن هؤلاء في بلادهم. ومن المصلحة مصالحتهم، لأنه يعلم أن قتالهم لا يتمكن منه الإمام في هذا الوقت فيصالحهم على مال، فإن لم يصالحهم على مال اشترط الحنابلة أنه لا بد من مال، فإن لم يكن مال إنما يكون في حالة يعني بشرط أن يكون المسلمين بهم ضعف لا يستطيعون المقاومة، فله أن يصالحهم دون مال. نعم. مع أنه صلى الله عليه وسلم لو نزلوا على حكمه يحكم لهم بحكم الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، لكن غيره لا يستطيع أن يعلم حكم الله لهؤلاء الأشخاص. ما هو معنى لا يعلم؟ الله عز وجل ما ترك شيئا دون بيانه، كل واقعة في هذه الدنيا لا بد لها من حكم الله فيها. بعض الناس يفهمها بعض الناس يجهلها، ما في شيء ما في حكم ليس حكم الله، لكن أهل هذا الحكم بالذات بالعين قد يكون حكم الله فيهم أن تسلب ذراريهم وأن يقتلوا، وقد يكون حكم الله فيهم أنهم ينفون من الأرض ويشردوا، وقد يكون حكم الله فيهم أن يكون أسرى، وما تعلم أي الأحكام التي يريدها الله فيهم. واضح؟ فالإنسان لا يعلم، فلذا لا تنزلهم على حكم الله، إنما ينزلون على حكم رئيس أو قائد الكتيبة الأمير، أمير الجيش. بنو قريظة نقضوا العهد في غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، اشتد على المؤمنين الكمد والغير، فطلق منهم الخوف مبلغ شديد جدا، عدو 10,000 وذراريهم ونساهم في أطم المدينة، وجاء العدو من خلفهم وهم لا يحسبون له، ما كانوا يعدون له عدة، ووقع في نفس المسلمين موقع عظيم. فصرف الله، حزم الله سبحانه وتعالى الأحزاب وحده. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد من سفر قال آيدون سائدون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. إن آية عظيمة جدا، آية عظيمة جدا. أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فكانت تأتي الريح فتكسر الخدور، تأتي الريح فتطلع الخيام، تأتي الريح فتسب الرمال على الوجوه وتطلق العيون، فأدوا أدى شديد، فتمر على المؤمنين كأنها الصبر، فتمر عليهم بالدبور. يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الرياح لها اتجاهات، الله عز وجل قلع عادا أفرادا من الأرض ثم يرمي بهم الأرض، تقلعها من الأرض مسافات طويلة ثم ترمي بهم الرياح، تنطق أعناقهم كما وصفهم الله عز وجل كأنهم أعجاز نخل خاوية، النخل يمق إحداثها تبقى طويل جدا. فذلك قوم عاد، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبا، ذهبوا خائبين. فكان صلى الله عليه وسلم يستنجد بالله ويمجده ويثني عليه، لأنه في هذا الموقف العظيم نصر الأحزاب وحده، لا تدخل المسلمين ولا تتاولك. واضح هذا؟ لما انتهت الحرب ودخل النبي السما المغتسل ودخل الناس بيوتهم وحطوا لامة الحرب، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوضعت لامة حربك؟ نحن لابسين لامة الحرب، لازلنا، لأن الله عز وجل قال لازلنا، نحن أمرهم الله يبقوا على على على على آلة حرب، لازلنا كذلك، البس لامة حربك والموعد قريبا. أرسل ملائكة وملك واحد ما عجز آل الأرض يطفأها تبه، لكن الله عز وجل أراد أن يثبت المؤمنين، ولو شاء الله لم تطر منهم بالذنوب، لكن يبين الله هذه الأسباب ليشفي غيظ المؤمنين ويبين ما الذي يكون في هذا الكون. فخرج جبريل عليه السلام وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالنذير، فذهبوا إلى قريضة فألقى الله في قلوبهم الروح حاطرهم أيام، فلما علموا أنهم مضطرين نزلوا على الحكم، قالوا نحب ننزل على حكم عاد، على حكم أحد الأنصار، وكان هو من الخزرج رضي الله عنه، وكان بينهم ولاء، فظنوا أن سعد بن معاذ إداريه ويلاطف معهم ويتلطف معهم ويجعل لهم حكما ميسورا. وكان سعد بن معاذ أصيب في الخندق في غزوة الأحزاب بسهم أصيب في أكحله في عرق في اليد من الإلهام ماشي، وهذا العرق إذا انفجر كأنه شريان متصل بالقلب. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد فكان يتعالج منه، ثم ذهب طلبوه أن يأتي، فأتى سعد بن معاذ على حمار حتى وصل بني قريظة خارج المدينة، فلما وصل وأفضل رأوه الجماعة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، مو قوموا لسيدكم، إلى أرض إلى بين اللام، قوموا إليه لأنه رضي الله عنه كان مريضا، ولذا أنه سيد الخزرج ولإنزاله، فأنزلوه. فبين له صلى الله عليه وسلم أن اليهود قريظة رضيت بحكمه، فقال أحكم فيه لأن تقتل رجالتهم، البالغ منهم يقتل، وتسبى ذراريهم ونسائهم وتؤخذ أموالهم. فكبر صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم لحكم الله من فوق سبعة أرقعة. نستفيد هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.